فانتظر الجميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأغنى ذلوا فأرسلوا واردهم فأغنى ذلوه قال يا بشرى وألتوه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قالوا يا أبانا إنا ركبنا نستبق يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند مثال وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا وأثروا بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه

عالمون ولقد همت بك وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وغلقت الأبواب وقالت نيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت بك وهم بها لولا أن برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء